يعني وراء الإعلام، والإعلام ده كذاب، الأصل فيه الكذب، الأصل فيه الصدق، إن إحنا ننسب إلى أحد شيء قبل أن نتثبت أن هذا الكلام صحيح أم لا. إن ثبت أنا لا أدافع، ما بقولش الكلام دافع عن أحد، ولكن أنا نصيحة لي ولإخواني إن إحنا بنضع ضوابط لقبول الخبر. هل الكلام ده على إطلاقه يعني كلام مرسل ولا مبني على أدلة؟ أهلا وسهلا بهذه الأدلة، عايزين. أنا حينما سمعت وزير السياحة اللي هو زعزوع، نسأل الله تبارك وتعالى كثير شره، إذا كان مشروع مقدم من وزارة السياحة من إيران إنهم عايزين يدخلوا 1,200,000 سائح خلال السنة الحالية، ودول هيدروا ربح وهيجيبوا كام وكام ومش عارف إيه، ده كان المشروع ده معروض على وزارة السياحة وتم رفض. إنما مشروع إن محمد مرسي بيأسس لدخول الشيعة مصر، لو دخل، لو بالفعل ثبت على هذا الرجل، إحنا نحاربه ونمنعه. قد نقول ان الاخوان مثلا لهم اتفاقيات معاهم، وبمشروع التقريب بين السنة والشيعة قديم، ده هم اساسا اساطين الاخوان في سوريا وفي مصر، تراجعوا عن مشروع التقريب. يعني يوسف اسمه الشيخ مصطفى السباعي، اسمه مصطفى السباعي الشيخ ده قديما، اسمه مصطفى السباعي مرشد في سوريا، يعني تراجع عن مشروع التقريب. الشيخ سعيد حو، تعرفوا الشيخ سعيد حو ده من علماء سوريا ومن الاخوان، من قيادات الاخوان، بعد مشروع التقريب اللي هو اجتهد مده طويله من الزمن الف كتاب. يعني انا قرات الكتاب ده من فتره طويله جدا، مع ان كان لسه الموضوع الشيعي ما انتشرش، اسمه الخمينيه شذوذ في العقيده والاخلاق. الخمينيه شذوذ في العقيده، يعني الراجل ده رفض مشروع التقريب خالص. كذلك الشيخ القرضاوي جه في الاخر ده، بس بعد ما الامور صاحت وابنه تشيع كمان ورفض موضوع التقريب. فموضوع التقريب ده كان فتنه موجوده، هل هم عليها الان؟ ان كانوا عليها فنحن نعارضهم ونحاربهم ونمنعهم من هذا تماما. والخير فيكم انتم دعاء المسلمين بنشر الوعي بين المسلمين، اللي هي اساس عملنا احنا كدعاء، ان احنا نوعي الناس ونكثف من الدعوه لعوام المسلمين اللي هم البسطاء، اللي هو من السهل جدا يجي الشيعه على اجنحه زواج المتعه والخمس، والمصريين طبعا اهلا وسهلا بهذا. الخمس وايه؟ وزواج المتعه، طبعا عند المصريين ده هيبقى سهل قوي. ها؟ الخمس ده آل البيت كان بيوفر لهم خمس ميزانيه الدوله في ايران، بتقسم على علماء الحوزات والحرميه اللي هم اصحاب العمائم السوداء، وطبعا بيجتذبوا بها طبعا ملايين ومليانه، علماء الحوزات ملايين ومليانه من ميزانيه ايران، بياخدوها يقسموها طبعا على هذه المشروعات والاغراءات والفساد. ها؟ وزواج المتعه الرجل يستمتع بمليون امراه في يوم واحد بالفلوس، خمس دقائق مش عارف ايه. طبعا لو جم هنا بقى في منطقه بولاء والزاويه الحمراء للجماعه اللي هم المهووس دول، اهلا وسهلا، شيعه شيعه يلا مش مشكله. طبعا الناس في هذه المرحله محتاجين لوعي، ونرجع ونقول التوحيد اولا، التعلم، تعلم الناس ايه؟ التوحيد، التوحيد، تعلم التوحيد والعقيده الصحيحه هو صيانه للمجتمع في هذه المرحله، ان هو يعي من هؤلاء القوم. انما انا اقصد ما بلغاش عن احد، انا حتى كنت معهم دايما على اختلاف مباشر دايما، ان احنا نضبط معلوماتنا، نضبط معلوماتنا، الكلام مبني على اساس من المعلومات الصحيحه ام انه ايه؟ كلام مرسل وقيل وقال، وسمعت الناس بيقولوا مش عاوزين الكلام ده، احنا عاوزين كلام صحيح موثوق. وهنقف عند هذا الباب، ويتبقى لنا ثلاثه ابواب، خلونا نحن ان شاء الله ننهيهم في الجلسه القادمه ان شاء الله، واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.